مبدع الأكوان يا رحمن يا رب يا رحمن يا رحمن يا مبدع الأكوان يا رحمن إليك قلبا يذوب حبا إليك قلبا يذوب حبا إليك قلبا يذوب حبا إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان القلب في نجوى يا رب ناداك يا الله يا رب القلب في نجوى يا رب ناداك يا الله يا رب القلب في نجوى ناداك يا وإذ بروحي تسلو جروحي وإذ بروحي تسلو جروحي وإذ بروحي تسلو جروحي وإذ بروحي تسلو جروحي وتعزف الألحان وتعزف الألحان وطرت في الأجواء يا رب أبغي ذرى السماء يا رب وطرت في الأجواء يا رب أبغي ذرى السماء يا رب وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء يا رب وصار عمري ينبوع خيري وصار عمري ينبوع خيري وصار عمري ينبوع خيري وصار عمري ينبوع خيري يسقي بني الإنسان يسقي بني الإنسان